من المؤمنين رجال صدقوا ما قل لأزواجك إن Oh, واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا عليك Yeah. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا وَقَالَ